بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس الإيضاح، تعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الذي عنونا له الشارح فتح الله بقوله: ما جاء في أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: مسست ذكري، مسست كما سيأتي يعني. أو قال، هذا شك، الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بطعة منك، أي قطعة منك. أخرجه الخمسة، صححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرى أي الآتي في إجاب أو في الأمر بالوضوء من مس الذكر. مس الذكر من أسباب الأحداث كما تقدم. وقيل مس الفرج مطلقا، ومس الفرج عام لأنه يدخل فيه أيضا مس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها. وأما مس الذكر فهو واضح أنه يختص بقبل بذكر الرجل فقط، أو بذكر الذكر يعني عموما. وطلق بن علي هذا صحابي متقدم نوعا ما الإسلام، وقد ورد في طرق بعض حديثه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد، مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وشاركهم في البناء ثم ذهب. ولا يعرف حسب علمي يعني، وربما يراجع بعضكم كتاب الإصابة لابن حجر، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. وقد جاء في النسائي أنه يعني سأله عن ماء، يعني عن عنده قصة يعني كنيسة في أو يعني مثلا معبد عندهم هناك، وكان فيه رجل كانه من أهل الكتاب وكذا، فأمرهم أن هذه البيعة أن يكسروها وأن يرشوا مكانها وأن يجعلوها مسجدا ويؤذنوا فيه، إلى غير ذلك. يعني قصة عنده، قصة طويلة، وهذه القصة بطرقها وهذه الأحاديث تدل على أن طلقا رضي الله عنه إنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته للمدينة، ولا يعرف أنه يعني لعله لا يعرف أنه جاءه مرة أخرى، وهذا لو أثر يعني مهم، ولهذا نحن ذكرنا. فذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال ليس يعني عن الوضوء من مس الذكر، فقال: لا، إنما هو بطعة منك، أي قطعة. ونلاحظ أيضا إلى رواية يمس ذكره في الصلاة، في الصلاة. وبالتالي بعضهم أيضا حملوا على الحائل، لأن المس في الصلاة الغالب أنه لا يقع من غير حائل بل بحائل، لأن الإنسان يكون معتزرا ويكون يعني الغالب أن الإنسان لا يصل إلى الإفضاء إلى الذكر من غير حائل في الصلاة. طيب، وهذا الحديث عرضه الحديث الآتي، فاختلف أهل العلم مس ذكره فليتوضأ. اختلف أهل العلم في ذلك بين قائل بالجمع وقائل بالنسخ وقائل بالترجيح. ونحن النصوص إذا تعارضت عندنا ثلاثة مسالك هكذا مرتب: الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. فمنهم من جمع، ومنهم من رأى كأنه أن الجمع هنا يعني غير متأتي أو كذا فمال إلى النسخ، ومنهم من مال إلى الترجيح كما سيذكرون. طيب، قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي هو أبو علي طلق بن علي، يعني هذا إيش من وافقت كنيته اسم أبيه، وهو كثير. طلق بن علي بن طلق بن عمرو، ويقال طلق بن علي بن المنذر بن قيس السحيمي، على ينظر هل هي السحيمي أو السحيمي، يراجع كتاب من أفضل الكتب طبعا في مراجعة مثل هذا، كتب الأنساب مثل كتاب الأنساب للسمعاني مثلا لابن السمعاني وغيره. طيب، اليمامي، بعضهم يقول ابن السمعاني باعتبار أن ذو السمعاني طبعا أسرة كما تعرفون بعضهم من بعض. اليمامي مشهور يمامة نسبة إلى مدينة اليمامة وهي قريبة أو نفس موضع الرياض يعني الحالية أو قريبة منها. مشهور له صحبة ووفادة ورواية. وقد ورد في صحيح ابن حبان عن قيس بن طلق عن أبيه هو طلق بن علي أنه قال: بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة، انتبه، فكان يقول: قدموا اليمامية من الطين فإنه من أحسنكم له مسا. وروى عنه ابنه قيس وابنته خلدة وغيرهم. والغريب أن الشارح قال هنا أسفل وإسناده قوي، مع أنه بعد قليل سيقول إن الأقرب في قيس بن طلق هذا الضعف، ما أدري يعني كيف توجيه هذا. وأنتم إذا حصل تغيير، لأن الشارح وفقه الله أحيانا يغير آراءه خاصة فيما يتعلق بالحديث، فإذا ظهر لك من شيء يعني خلاف مهم يعني مؤثر فاذكره. طيب، الوجه الثاني في تخريجه، قال لك: هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الرخصة، والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق ملازم بن عمرو الحنفي، وهذا ثقة. قال: حدثنا عبد الله بن بدر، وهذا ثقة أيضا. عن قيس بن طلق عن أبيه وهو صحابي. هو الموضوع كله في الخلاف في ثبوت الحديث في مسألة قيس بن طلق، هذا الذي هو التابعي وهو ابن الصحابة. فمن رأى أنه ثقة صح الحديث، ومن رأى أنه مجهول في جهالة ضعف أو تكلم فيه أو رجح عليه حديث بسرى وموافق. طيب، وأخرجه أحمد من طريق أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه، وأيوب بن عتبة ضعيف لكنه توبع، هذا لا يؤثر لأنه في النهاية يرجع إلى قيس بن طلق. وله طرق أخرى، وهذا الحديث صححه قوم ضعفه آخرون. قال الطحاوي فيه: هذا حديث ملازم صحيح. طبعا هذا نحن لا نتهم العلماء يعني بأنهم يتعمدون تصحيح الحديث الموافق لهم وتضعيف المخالف، لكن هذا أحيانا يؤثر. طبعا ونحن نعرف أن ظاهر هذا الحديث يوافق مذهب الحنفية، وهذا ليس خاصا بالحنفية ولا بغيره، بل حتى الواحد منه قد يقع فيه وهو لا يشعر، ومن باب أولى أن ننزه العلماء مثل هذا، لكنه يقع أحيانا يعني ينتبه له فقط يعني، لكن لا، العلماء لا يتهمون بأنهم تعمدوا ذلك. صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه. ثم أسند عن ابن المديني قوله: حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة. وقال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح. وصححه ابن التركماني وهو حنفي أيضا. وضعفه آخرون ومنهم الشافعي يرى الوضوء بنقل، لكن فرق بين المجتهد وبين المقلد. المجتهد ابتداء هو يقول: لو صح الحديث أنا ما عندي إشكال أخذ به. وأما الإنسان إذا يعني غلب عليه مثلا ميل لمذهب معين فقد يؤثر في اختياراته من غير أن يشعر، يعني من غير تعمد منه. وأبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي والدارقطني، وهؤلاء طبعا، البيهقي طبعا شافعي يعني هو يعني عنده كتب في مناقشة مذهب الحنفية، وابن الجوزي، وذلك لأن قيس بن طلق ليس بالقوي عندهم كما يقول البيهقي. ونقل الدارقطني عن يحيى بن معين أنه قوله: قد أكثر الناس في قيس ولا يحتج به. وقال الذهبي: ضعفه أحمد ويحيى في إحدى الروايتين عنه. وقد ثبت عن يحيى نقيض ذلك اللي هو يحيى بن معين وليس يحيى بن سعيد، فروى عنه عثمان بن سعيد الدارمي. نحن نعرف أن تاريخ ابن معين رواه جماعة من الرواة، يعني كل واحد يروي ما سأله عنه يعني. فعندنا مثلا الدارمي، عندنا الدوري، عندنا كذا. سعيد قال عثمان بن سعيد الدارمي قال: قلت فعبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق قال: شيوخ يمامية ثقات. أما تضعيف أحمد له فإذن الآن خلاصة: ابن معين اختلف في قوله، وأحمد إيش قال؟ ضعفه. أما تضعيف أحمد له فقد نقله أيضا ابن الجوزي، والذي نقله عنه الخلال أنه قال: غيره أثبت منه. وهذا مأخذ مهم جدا في العلم، وهو الرواية بالمعنى عن العلماء. أحيانا طبعا ليس بلازم، يمكن أن يكون عنده تضعيف آخر صريح، لكن مثلا إذا ثبت أن الإمام أحمد لم يقل إلا هذا الكلام ينتبه للنقل بالمعنى، فيحاول الإنسان أن يقف على لفظ كلام العالم. فغيره أثبت منه ليس تضعيفا صريحا، قد يكون هو ثقة وغيره أوثق منه، فقد يكون إمام أحمد يشير إلى أن حديثه مرجوح مثلا وغيره أرجح منه. طيب، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي وهو يعني موصوف بالتساهل أيضا لكن يعني تساهله من جنس آخر غير تساهل ابن حبان، لكن في النهاية هو من جملة الموصوفين بالتساهل. يمامي تابعي ثقة، والذي يظهر والله أعلم أنه إلى الضعف أقرب، لأن كلام الأئمة أمثال الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم مقدم على غيرهم. يمكن أن ننظر في إيش مسألة تهذيب التهذيب مثلا، وماذا قالوا فيه، لأن هذا الراوي راوي مهم، وقد روى عددا من الأحاديث عن أبيه. تهذيب التهذيب يبدو أنه غير ليس عندي أكون حال، نعم، لكن ممكن أن نكتب قيس وجدت يحتاج إلى مراجعة. على كل يمكن، وأما قوله النووي إنه ضعيف باتفاق الحفاظ فهو وهم منه، وكأن ابن عبد الهادي أراده بقوله وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه، يعني لا يصح أنهم اتفقوا على ضعفه كما سبق بعض من صححه. الوجه الثالث، وهذا أيضا يحتاج إلى نظر، وهو إيش حكاية الاتفاق ومدى دقة كل عالم في حكاية الاتفاق. فأحيانا العالم مهما كان يعني كبيرا علمه وكذا، يعتمد في حكاية الاتفاق على ما يقوم بنفسه أو ذاكرته أو كذا، أو يتصور مثلا أن هذه المسألة لا يمكن أن يختلف فيها، يعني ليس استقراء حقيقيا بمعنى الكلمة، وهذا قد يقع حتى من بعض الكبار أحيانا، فلهذا لا يتسرع في الاعتماد عليه حتى يمحص. فمثلا حتى في العقائد أحيانا يقع مثلا من إمام عظيم جدا يقع في نفسي أن هذا المعنى لا يمكن أن يختلف فيه أهل السنة، يقول مثلا باتفاق السلف وكذا، وهذا إذا رجع أحيانا لا يكون أمر بدقة يعني كما قال، وقد يكون تأول بعض كلامهم مثلا كما قلنا يعني على حسب ما فهمه. الوجه الثالث في شرح ألفاظه، قوله قال رجل مسست ذكري، مسس هو طبعا مس هذا من باب التفهيم، هي مس أصلا مضغمة، لكن إيش من باب تعب، بس فكه من أجل أن تعرف الوزن، وإلا هي لا يجوز فكه إلا في حالات معينة. وفي لغة مسسته مسا من باب قتل، وعلى هذا تقول أمس بالضم، أمس أفضيت إليه بيدي من غير حائل. قوله لا إلى وضوء من مسي، قوله بضعة منك، البضعة بفتح الباء ويجوز كسرها، القطعة من اللحم، كأنها مأخوذة من البضع وهو القطع مثلا، مثل ما القطعة مأخوذة من القطع، والمراد أنه كاليد والأذن والرجل ونحوهما، يعني عضو منك مثل سائر الأعضاء. الوجه الرابع، الحديث دليل لمن قال إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لأنه وصفه بأنه بضعة من الإنسان، بضعة من كمس أذنية ويدية ونحوهما، وهو قول الحنفية وبعض المالكية، ورواية عن أحمد، وهو قول ابن المنذر. سيأتي توضيح هذه المسألة وبيان الراجح فيها في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. قال ما جاء في أن مس الذكر ينقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة، صححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. طبعا هذه ليست عبارة تصحيح، أصح شيء في هذا الباب هذا بالنسبة إلى غيره، وقد لا يكون صحيحا هو في نفسه، لكن هو أصح ما ورد. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي وهي بسرة الراوية، يعني وهي بسرة كان أراد الجنس، وهي بسرة بضم الباء وإسكان سين المهملة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزة القرشية الأسدية، وهي بنت أخي ورقة بن نوفل. أسد بن عبد العزة عنده أولاد معينون، منهم نوفل الذي هو والد ورقة بن نوفل، وجد بسرة بنت صفوان بن نوفل، وكذلك مثلا خويلد ابن أسد، أظنه أنه ابن أسد إذا لم تخني الذاكرة، أيضا خويلد هو ابن أسد بن عبد العزة مباشر، ولهذا الزبير بن العوام نعم حكيم بن حزام وهؤلاء كلهم من يعني وخديجة كلهم من هذا الرهط، نعم، وأخت عقبة ابن معيط لأمه، وقيل في نسبها غير ذلك وما ذكر صوابه ابن عبد البر. وقال ابن الأثير هو الأصح، روى عنه عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم في هذا الحديث وابن المسيب وغيرهم. قال الشافعي لها سابقة قديمة وهجرة. وقال ابن حبان كانت من المهاجرات. وقال مصعب بن الزبير كانت من المبايعات. والذي في ذهني نعم أن العوام وحزام إما أنهما أخوان أو ابنان لخويلد. أظنهما أخوان ابنان عفوا لخويلد. وبالتالي لماذا أنا أذكر هذا؟ هذا عنده فائدة لأنه سيأتي أن الحديث روي من طريق عروة عن بسرة وسيأتي أن له قصة. وهذا معناه أن بسرة نوعا ما فيها عندها نوع قرابة بيش بعروة نوع قرابة لأنها من رهطه ومن نفس البطن من قريش وكأنها تعتبر إيش من يعني عماتي لكن ليس مباشرة. طيب عروة بن الزبير من العوام من خويلد من أسد من عباس فهذا سيكون يعني نعم كأنها قريب بنت عمه أو يعني من عماته. طيب قال لها سابقة قديمة وهجرة وقال كانت من المهاجرات. وقال مصعب بن الزبير كانت من المبايع. طبعا ليس مصعب بن الزبير المشهور الذي هو أخ عروة بل هذا تأخر يعني. طيب وربما يكون أدري إذا كان روية من طريقه ينظر. الوجه الثاني في تخريجه فقد أخرج أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر والنسائي وأحمد ومالك وابن حبان كله من طريق عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت انتبه إلى هذه القصة دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان وذكر الحديث. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان وفي لفظ لابن حبان من مس فرجه وهذا عام طبعا فليتوضأ. وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. ونقل عن البخاري أنه قال أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وظاهر السياق عند أبي داود وغيره أن الحديث من رواية مروان بن الحكم عن بسرة. طيب مروان بن الحكم الراجح أنه ليس صحابيا أبوه يعني كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه وذمه بل إن جماعة من أهل العلم يصححون أحاديث لعنه وقد مال إلى هذا الحافظ ابن حجر وصرح به الشيخ الألباني ورد على من ضعفه أحاديث لعن الحكم بل في بعضها وما ولد طبعا. وهذا حتى لو صح ليس معناه أنه كل من ولد ملعون بدليل أن عمر بن عبد العزيز الذي يعني ربما نقول أجمعت الأمة على هدايته هو من ذرية الحكم لأنه هو عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم. فبالتالي على كل حال مروان هذا لا يعني قالوا الراجح أنه لا تثبت له صحبة تمام. هذا الأمر أول. الأمر الثاني هو تابعي لكنه اختلف فيه لأنه قيل إنه قاتل طلحة ابن عبيد الله كما قال هنا قالوا قد طعن فيه بعضهم بسبب ولايته. هذا الأمر أول. وأخباره في التاريخ من قتل طلحة وشهره السيف وطلبه الخلافة. وقد دافع عنه ابن حجر بأن قتله طلحة كان فيه متأولا لأنه أراد أن ينتقم لعثمان. طبعا نحن نريد أن نعرف شيئا وهو أن مروان هذا هو ابن عمي عثمان بن عفان مباشرة لأن عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف تمام. ومروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف فإذا ابن عمه مباشرة وكان مقربا من عثمان رضي الله عنه. بل يعني أهل التاريخ يقولون إن الفتنة التي ثارت على عثمان بل المقتل الذي حصل في النهاية كان يعني بعضه يقال إنه كان بسبب مروان وبعد تصرفاته وما إلى ذلك. المهم مروان هذا كان متأولا أنه يريد أن ينتقم لعثمان لأن طلحة يعني في بداية الأمر يعني روي عنه وذكر عنه أنه ما كان من المناصرين لعثمان لما حصلت الفتنة وكذا لكن ما كان يتصور أن يحصل مثل هذه الكارثة التي حصلت. فلما حصلت يعني لام نفسه كثيرا كما أنه ما شارك هو في الفتنة لكن يعني أنه نوع إيش ما شارك بنفسه مثلا أو كذا. فلما حصل هذا لام نفسه هو والزبير وكذا يعني أراد أن ينتقم كما تعرفون يعني القصة، ما نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. الشاهد أن مروان كان مع في هؤلاء كانوا هم الجيش الإيش الذين يريدون أن ينتقموا لعثمان، لكن يقولون زعموا أن مروان استغل فرصة وقتل فيها طلحة في المعركة في أثناء المعركة، ويقول يعني اليوم أنتقم لعثمان وكذا، هكذا يقولون، الله أعلم بصحته. قال فبالتالي لعل هذا هو مراد الحافظ، يرجع إلى كلامه مثلا لعله أراد هذا في مسألة. هو يقول هنا انظر هدي الساري أو هدى الساري، بعضهم يقول الصحيح هدى الساري، بمعنى أنه هو الحافظ ابن حجر ذكر كل من روى له البخاري وتكلم فيه ودافع عنه ما استطاع يعني في هدى الساري، ذكره في المقدمة، مقدمة فتح الباري. فسيأتي أن البخارية روى لمروان، روى لمروان، فكأنه إيش دافع عنه من الجهة، فقال كان فيه متأولا. وأما إشهار السيف في طلب الخلافة فقد كان بعد هذا الحديث، لأنه قد حدث به حينما كان أميرا على المدينة. مروان كان أميرا على المدينة في زمن معاوية، تمام، وطلبه للخلافة كان في آخر عمره، آخر عمره يعني آخر مثلا سنوات من عمره بعد موت معاوية. فقال لك طبعا لو إنسان روى الحديث ثم حصل فيه قادح، لو سلمنا أنه قادح مثلا، هذا القادح حصل إيش بعد التحديث، هل يؤثر؟ ما يؤثر، لأنه خلاص نحن ننظر إلى وقت ما حدث بالحديث، وهذا من دقة الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد احتج به البخاري في صحيحه ومالك في الموطأ وأحمد في مسنده. ما أدري أحمد في مسنده هل كل من روى له يعتبر احتج به، يعني هذا ينظر فيه، لكن قصده يعني لو كان مثلا بحيث أنه قتل طلحة غير متأول وكذا، فهذا لا يمكن أن يروي له الإمام أحمد، لعله يقصد هذا، وإلا فلا، الإمام أحمد روايته لراوي في المسند ليست احتجاجا. أما الإمام مالك فقد ورد أنه، البخاري طبعا ما يحتاج أمر واضح، وأما مالك فهو يعني قد ورد عنه أنه إذا كان لا يرتضي الشخص فإنه يسقط اسمه من الإسناد، وهذا كاف في الاحتجاج به. وقد ورد الحديث من رواية هشام بن عروة عن عروة عن بسرة، انتبه، بدون ذكر مروان، خرجه الترمذي والنسائي وأحمد، وهذه مخالفة لرواية الأكثرين، فإما أن يحكم بشذوذها يقال هذا أسقط، والصحيح أن ثمة واسطة بين عروة وبسرة وهي مروان، أو يقال إن عروة سمع الحديث من مروان أولا ثم أراد أن يستوثق فلقي بسرة وسمع منها، ويقويه القرابة التي بينهما، لذلك أنا ذكرته، لأن أنا نفسي ما انتبهت إلى هذا إلا في هذا المجلس. طيب، كما في رواية شعيب بن إسحاق عند ابن حبان والدارقطني وغيره، يعني هذا يشعر بأن ثمة رواية، وهذه يا ريت يا شيخ، شيخ عمر وشيخ كامل ومشايخ الحديث تراجعون لنا هذه الرواية، شيخ أبو همام والجماعة، أنهم قالوا إيش، قال لك لقيها فبعد ذلك. أنا أظن أن ثمة رواية مثل هذه وليته ذكرها، لكن هناك أمر آخر مهم جدا الشيخ ما ذكره، وهو أن بعضهم قدح فيه من جهة أخرى، وهي أن مروان قال بسرى قالت هذا، فعروة أنكره، فأرسلوا رسولا إلى إيش مروان، نادى حاجبه فقال اذهب إلى بسرى وسله، فصدقته، فجاء وقال نعم قالت هذا. فبعضهم قال رسول مروان هذا مجهول، لأنه جزء من الإسناد الآن صار، يعني صار عن عروة عن الرسول عن بسرى، تمام، فقالوا هذا مجهول، هذا الرسول ما نعرفه وما ثقته وما ضبطه وواو. لكن يعني هذا طبعا بعيد جدا، لأنه عبارة عن مؤكد فقط، يعني حدثت ما حدثت نعم قالت، يعني ما في شيء يحتاج إلى ضبط مثلا كثير. ثانيا رسل الملوك يخافون طبعا أن يكذبوا، والشيء الثاني هو متقوي برواية مروان، لكن موضوع لقي عروة هذا مهم، إذا ثبت أن عروة لقي بسرى وتثبت منها من الحديث خلاص تنتهي الإشكالية، تنتهي الإشكالية تماما، لأنه ثابت عن عروة من أكثر من طريق، وعروة عن بسرى عن الصحابية مباشرة، فإذا ثبت أنه سمعه منها انتهى الأمر. طيب، هذا غير أن له شواهد كثيرة كما سيذكر الشارع. الوجه الثالث، الحديث دليل لمن قال إن مس الذكر وكذا مس الفرج ينقض الوضوء، وهو قول الشافعي وقول لمالك في المشهور عنه، والمشهور في مذهب أحمد، يعني مذهب الجمهور في الجملة كذا، وهو معارض بحديث طلق بن علي المتقدم الذي يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. قد اختلفت كلمة أهل العلم في إزالة هذا التعارض على ثلاثة مسالك، وهي المسالك المعروفة في الأصول التي هي الجمع والنسخ والترجيح، مسالك الثلاثة، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا ومنهم من قال. فمن أهل العلم من سلك مسلك النسخ، ولهذا هذا يصلح يعني نمثل به لكثير، لأن الشأن لا يعتبر مثال في الأصول، سيمثل به لقواعد كثيرة جدا أصولية، وهذا من أكبر فوائد علم يعني فقه السنة وحديث الأحكام أنها ميدان رحب جدا لتطبيق علم الأصول. فكثير من التأصيلات لا تتبلور يعني تظهر جزئياتها وتفاصيلها إلا بالتطبيق أو بالإعمال. قال: فمن أهل العلم من سلك مسلك النسخ أن حديث طلق بن علي منسوخ بحديث بسرة، لأن حديثه متقدم وحديثها متأخر، ودليل تقدمه ما مضى في ترجمته من أنه قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبنون في أول الهجرة. وممن قال بالنسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي والبيهقي وابن حزم، وأيد ابن حزم القول بالنسخ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك، دليلا على أن ذلك كان قبل الأمر بالوضوء من مس الذكر، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ. يعني لو كان العكس وحديث طلق هو الذي ناسخ سيقول: أنا كنت أمرتكم بالوضوء، لكن الآن لا. أما هذا يدل على أنه بنى على الأصل، يعني يشعر أنه حتى ما يشعر أنه إيش أنه جاءه وحي مباشر، بل يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم قال هذا بناء على أن الأصل أن هذا عضو مثل سائر الأعضاء، فبالتالي القاعدة أن مس الأعضاء لا ينقض. واضح؟ يعني فيه إشعار بأنه ما في شيء يعني جاء خلاف الأصل في هذا، وأن هذا الكلام مبني على الأصل الأصيل، وأنه لم يتقدم له حكم من الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. طيب، قال: بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه هذا هو، ألا أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا، وأنه كسائر أعضاء، وهذه في الحقيقة قرينة لا بأس بها. قال الشيخ: لكن القول بالنسخ فيه ضعف لأمرين. الأول أن القاعدة عند الأصولين أنه لا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين، لأن النسخ إبطال لأحدهما والجمع بينهما عمل بهما وهو ممكن. يعني قال لك: لا نلجأ إلى النسخ إلا عند تعذر الترجيحون عند تعذر الجمع، والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بين، فلا يجوز الانتقال إلى النسخ إلا عند تعذر الترجيح. وقال لك: هنا الجمع غير متعذر. لكن أنا أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة جدا في هذا، وهو أن أحيانا العالم يلجأ إلى النسخ مع إمكان الترجيح لأنه يرى الجمع متعسفا وأنه بعيد، تمام، أو أنه قول مثلا غير معروف عند العلماء. ولهذا من دقائق ابن رجب أنه قال: والجمع يعني مقدم ما لم يؤدي إلى مخالفة السلف. وهذه نقطة دقيقة، يعني أحيانا يكون ما في أصلا أحد قال بهذا الجمع الذي زعمته، أو القول به شاذ غير معروف، يعني إلا عن واحد مثلا في التاريخ، مثلا في البشرية ما قال به إلا إنسان من البرية، أما البقية الصحابة والتابع كلهم ما في أحد اعتمد هذا. فهذه نقطة مهمة من جهة، ومن جهة أخرى لا يكون الجمع متعسفا. طيب، هل التعسف هذا درجة واحدة ولا ممكن يكون فيه اجتهاد؟ اجتهاد، أنت ترى أنه متعسف، أنا أرى أنه غير متعسف، إذن الموضوع إيش فيه؟ أخذ ورد. أنت ترى أنه متعسف ولهذا تلجأ إلى النسخ، وأنا أقول لك لا يجوز الناس اللجوء إلى أنا أقول لك لا، هذا الجمع قريب وليس متعسفا. حينئذ لا، ليس قويا وليس مفيدا أن تحتج علي بأن النسخ لا يجوز إلا عند تعذر الجمع. لماذا؟ لأنني أنا أراه متعذر. يعني هل أنت تلزمني بنظرتك أنت في عدم التعذر؟ فدي نقطة دقيقة خليك منتبه لها. في ناس سطحيين يقول لك ده نسخ وده جمع وخلاص، لا، الموضوع أعمق من هذا بكثير. ليس الموضوع أنه ده نسخ وده جمع انتهى الموضوع. أنت قال العلماء ما عارفين يعني الكلام ده، يعني أنت اللي عارفه قريت ليه الورقات، والعلماء دي الأئمة المجتهدون لا يعرفونه، فالزول يكون يعني شوية كده اربع على نفسك، يعني اربع على نفسك. الثاني أن العلماء قالوا إن التاريخ، طبعا ما أتكلم عن الشيخ، أتكلم عن بعض الطلاب المبتدئين اللي يوم ما بيطولوا اللسان من غير شنو، من غير يعني ما يعرف قدر العلماء. الثاني أن العلماء قالوا إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي المتأخر رواه عن غيره من الصحابة. ولهذا قال الشوكاني إن هذا ليس دليلا عند المحققين من أئمة الأصول. يعني في أشياء لا يصح، الراجح أنها لا تدل على النص، منها أن تقول هذا الراوي متأخر الإسلام وهذا متقدم الإسلام أو كذا، وهذا لا يصح. فهنا وأصلا بسرة، الإشكال أنه بسرة لو كانت بسرة مثلا أسلمت في الفتح وطلق هذا جاء في أول الهجرة وذهب، كنا سنقول إيش؟ أنا كنت أحسب أن بسرة هذه من مسلمات الفتح، لكن تبين الآن بما نقل الشارح أنها قديمة الإسلام، ولهذا ما نستطيع نعرف إلا إذا نصت هي تقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقت كذا أو يوم كذا. أما إذا ما قالت فنحن ما نعرف متى سمعته، يبقى احتمال أنها سمعته قبل طلق أو بعد طلق فلا ندري. لكن الإشكال القرائن التي ذكروها حقيقة الذين ذكروا في حديث طلق قوية يعني صراحة، يعني كون أنه واضح أنه ما تقدم له حكم أنه قاله بناء على الأصل الحقيقة قوية عندي. وقد ذكروا أن إيش الموافق للأصل والمخالف للأصل، هذه يعني هي لا تدل على النسخ لكنها قرينة نوعا ما، وهذا من هذا الباب، لأن عدم النقد موافق للأصل، وعلى هذا يكون من هذه الجهة القول يعني بالنسخ متجه. والمسلك الثاني أصلا الترجيح أيضا يتفق مع هذا، لأن القول بالنقد يبقى مسلك الجمع يعني. يعني مسلك الترجيح طبعا مختلف، منهم من يرجح هذا منهم من يرجح. المسلك الثاني مسلك الترجيح، والمحققون على ترجيح حديث بسرى بن صفوان على حديث طلق بن علي، فيجب الوضوء من مس الذكر، وهذا اختيار الصنعاني والشيخ عبد العزيز بن باز، وذلك لما يلي: أولا أن حديث بسرى أصح من حديث طلق بن علي، فإنه سليم الإسناد، وقد سبق أنه ليس بتلك السلامة، يعني أيضا في شيء من النزاع لكن عنده شواهد. ثم أيضا المهم جدا ولم يذكره الشارح هنا، أن بعض آثار السلف تدل عليه، فمن ذلك مثلا أن ابن عمر، وخاصة أن هذه الآثار أولا متعددة، وثانيا هي خلاف القياس، خلاف القياس، انتبه، الشيء إذا قاله الصحابي وكان خلاف القياس فهو أقرب إلى التوقيف، لأنه من أين سيأتي به وهو ما عنده قياس يقيس به عليه، دل على أنه بتوقيف. طيب أيهما المخالف للقياس، النقد ولا عدم النقد؟ من يعرف؟ النقد يا شيخ. النقد المخالف، نعم أحسنت، النقد هو المخالف، لأن الأصل في الأشياء أنها لا تنقض الوضوء، فبالتالي هذا مخالف للقياس، فبالتالي هو أقرب للتوقيف إذا قاله صحابي. تمام. جاء عن ابن عمر أنه صلى بالناس ذات مرة، ثم الصبح تقريبا، ثم بعدما تفرق الناس وذهبوا وكذا، وربما يكون بعدما طلعت الشمس، أعاد الصلاة، أعاد الصلاة، فقال له يعني، فقال عفوا نعم، مرة بعدما اغتسل توضأ، فقال له ابنه أو غيره، قال له: ألا يكفيك يا أبي أن تعم يعني جسدك بالماء وكذا؟ قال: بلى، ولكنني أحيانا أمس ذكري. وهذا يدل على أنه ينقض الوضوء عنده. كذلك إما ابن زبير أو سعد أو كلاهما يعني كان ولده يعني كان يعرض مثلا على ولده القرآن، قال ولده: فاحتككت، لعله مصعب بن سعد بن أبي وقاص، فقال: لعلك مسست ذكر. قال: نعم. قال: قم فتوضأ وأتي. وهذا الأثر يدل على أمرين: على أن مس الذكر عنده ينقض، وعلى أن المصحف لا يمس إلا بوضوء، خلافا للظاهرية ومن وافقه. فإذا هذه الأشياء تقوي أيضا القول بالإش بالنقد، وهذا عندي أنا أقوى من مجرد الترجيح بين الأحاديث، لأن الأحاديث أكثرها فيه كلام، هذا فيه كلام وهذا فيه كلام، ثم الترجيح أيضا يختلف. وقد نص أبو داود رحمه الله على هذه القاعدة: انظر إلى أهل الحديث والفرق بينهم وبين الظاهرية، الذي دائما مرارا وتكرارا دائما نؤكد عليه. قال: إذا اختلف الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما عمل به أصحابه. قد نص على هذه القاعدة في سننه. طيب قال: وقد نقل الحافظ عن البيهقي قوله، نعم نعم، قال أن حديث بسرى فإنه سليم الإسناد، وحديث طلق ضعفه جماعة كما تقدم. وقد قال البخاري عن حديث بسرى إنه أصح شيء في هذا الباب، وإن كان شيخه علي بن المديني قد خالفه فرجح حديث طلق، لكن قول البخاري في هذا الموضع أو الموضع أولى، لأنه مؤيد بما سيذكر. وقد نقل الحافظ عن البيهقي قوله: يكفي في ترجيح حديث بسرى على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج بأحد من رواته، وحديث بسرى قد احتج بجميع رواته إلا الصحابية، طبعا يقصد إلا أنهما لم يخرجا، انتهى. مع أن بعضهم يجعل هذه أحيانا قرينة على العكس، كيف؟ من يعرف؟ يقول: إذا كان احتج برواته ولم يخرجاه معناه إيش؟ ما معناه؟ فيه علة. نعم نعم أحسنت، معناه هذه فيه إشارة أنه قد يكون فيه علة، خاصة إذا كان حديثا مهما مثل هذا، تمام؟ لأنهم يحتاجون إليه، مع ذلك يحتاجان إليه ومع ذلك تركاه، يدل على إيش؟ على أن فيه إشكالا، ولولا ذلك لخرجا، لأنهما يحتاجان إليه جدا ومع ذلك ما أتيا به. وهذا ليس بلازم، انتبه، لكن الدقيق التدقيق والتحقيق، أن هذا معنى ليس بلازم أنهما يريانه ضعيفا، ولكن يعني يريان أن فيه نزاعا معتبرا، واضح؟ قد يكون يرى أنه صحيح لكنه يريد أن يصون صحيحه عنه. والدليل على هذا أن الإمام مسلم سئل عن حديث في صحيح، وهذا موجود في صحيح، فقال له: ما تقول في حديث كذا؟ قال: صحيح. قال لماذا لم تخرج هنا؟ قال ليس كل حديث صحيح عندي أخرجته ها هنا، إنما أخرجت هنا ما أجمع عليه. والدليل عليها أيضا من جهة البخاري أنه يصحح أحاديث أو يمشيها أو يحسنها خارج صحيحه، ومع ذلك لا يخرجه. فبالتالي يعني خاصة إذا كان يعني من هذا النوع ورد بعض الأشياء، فيدل على أنه لا سيما البخاري أشد احتياطا لمسلم لصحيح من مسلم. إذا كان مسلم يقول هذا الكلام فماذا يقول البخاري؟ خلافا لمن زعم أن كل حديث ليس في الصحيحين معلول بهذه الحجة، قال لا خلاص معناه كل حديث معناه البخاري ومسلم يعلاني، هذا باطل. وخلافا لمن قال ما في أي علاقة بين عدم تخريج الحديث وبين العلة، وما في أي علاقة، وهم قد يكون الحديث صحيح عندهما لكنه لم يقع لهما، وهذا جهل بمقدارهما في الحقيقة. إيش لم يقع لهما؟ وقع لأبي داود وما وقع للبخاري ومسلم، هذه الأحاديث مشتركة بين الطلاب الحديث المبتدئين، فضلا عن الأئمة الذين عندهم مئات الآلاف. هذا كلام باطل جدا بعيد. أو يقول مثلا ما التزم إخراج كل حديث صحيح، نعم ما التزم، لكن هذه ظاهرية ليس مسألة أي حديث صحيح. قال البخاري تركت من الصحاح مخافة الطول، إذا كان تكرار، إذا كان غيره يغني عنه أكذا. أما الأحاديث المهمة لا سيما إذا كان الرواة على شرطهما ومع ذلك تركاه، وقد صرح ابن رجب بهذا، بل صرح بأعظم من هذا، صرح بأعظم من هذا ولا نريد أن نذكر كلامه. طيب، لأنه يعني في رأيي ليس مرتضا على إطلاقه، رغم أني يعني أحب ابن رجب كثيرا وأرى أنه من أكثر الناس تحقيقا، لكن ليس معنى هذا أن كل كلام يقوله يكون مقبولا. ظاهر كلامه مثل ما ظاهر مذهب الذين قالوا، هو يقول ما من حديث ما خرجه البخاري ومسلم إلا وفيه علة، ولكن الناس قصر علمهم عن علم العلل وصاروا ما يعرفون علم العلل وكذا، ولهذا يقولون هذا. هذا إذا قصد به علة بمعنى أن بعض الناس ادعى أنه معلول يعني يمكن يمشي، أما إذا قصد أنه معلول في نفس الأمر فهذا يعني فيه إشكال. وقصار ما يقال أن هذا رأيهما يعني، ولا يلزم منه أنه في نفس الأمر كذلك، لأن هم نفسهم البخاري ومسلم هما أخرجا كثير من الأحاديث التي أعلها غيرهم، لأنهما يريان أنها غير معلولة، فانتبه لهذا، لأن الخلاف في الحديث وارد مثل الخلاف في الفقه، لكن الخلاف بين الأئمة المتقدمين يختلف عن إذا ما اشتهر مثلا قول عند الأئمة المتقدمين ثم يأتي مثلا فقيه في آخر الزمان ويرد عليهم من نفس الطريق الذي أعلوه مثلا، هذا شيء آخر. طيب، قال حديث بسرى أيضا، قال له شواهد كثيرة تعضده، رواها 17 صحابية، معناه أنه قريب من المتواتر. وحديث طلق لا شاهد له، ومن شواهده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، وهذا الحديث أعل أيضا. وحديث أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، وهنا قال إن أبا زرعة استحسنه ورأيته يعده محفوظا. وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وهذا نص في مسألة اعتبار المرأة أيضا مس فرجها، وهنا ذكر أنه صححه البخاري كما في العلل، صححه الحازم المتقدم طبعا في الاعتبار، مات في القرن السادس هذا، قال إسناده حسن. وحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ، ومن قال هنا سنده جيد عند أحمد، وهذا طبعا مرجح قوي، كثرة الرواية أيضا هذا مرجح معروف. ثالثا من مرجحات حديث بسرى أنه ناقل عن البراءة الأصلية التي عدم الوضوء من مس الذكر، والناقل عن البراءة الأصلية مقدم لأن معه أو الناقل عن مقدم لأن معه زيادة علم. رابعا أن حديث بسرى أحوط وأبرع، إذا أوجه كثيرة للترجيح وقد يذكر غير هذه، وأيضا ذكرنا عمل الصحابة به، مع أن بعض الصحابة نقل عنه أنه لا يرى مس الذكر، لكن هذا يوافق الأصل، وقد رد عليه بعض الصحابة الذين يرونه، قد نقل في هذا مناظرة بين أبي هريرة وبين ابن عباس. المسلك الثالث مسلك الجمع بين الحديثين، وهو مسلك جيد لأن فيه عملا بكل الدليل بكلا الدليلين، وهؤلاء اختلفوا على قولين يعني على طريقتين في الجمع. تمام، ما هي الطريقة الأولى؟ الأول أن مس الذكر يستحب منه الوضوء مطلقا عملا بحديث بسرى، ولا يجب عملا بحديث طلق بن علي، يعني نجعل حديث طلق بن علي قرين صارف للأمر في حديث بسرة إلى الاستحباب. تمام، وقد بوب ابن خزيمة في صحيحه بقوله باب استحباب الوضوء من مس الذكر، ثم ذكر حديث بسرة، ثم روى بسندي عن مالك أنه قال آراء، عشان يقول لك يعني في واحد من السلف قال به، وإن كان مالك من أتباع التابعين، لكن أحسن من أن يكون قصارى يعني ارتفاعه إلى ابن خزيمة، أنه قال أرى الوضوء من مس ذكر استحبابا ولا أوجبه. دي رواية طبعا، يعني لعلها رواية عنه، وإلا المشهور في مذهبه كما تعرفون أنه واجب، وروى في مذهب المالكية، وروى بسنده أيضا عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضوء من مس ذكر فقال أستحبه ولا أوجبه، ثم اختار القول بوجوب الوضوء كقول الشافعي. يعني هو ما اختار هذا القول، لكن إيش حكاه، واختار هذا القول وهو الاستحباب ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيدوا هذا بإيش، يعني هل عليه الوضوء؟ أظن في بعض ألفاظ كأنهم ذكروا أن في بعض ألفاظ طلق، وهذا يحتاج إلى مراجعة، عليه هل عليه الوضوء؟ قال على هذا الوجوب، الوجوب فهو نفى الوجوب أصلا، ما نفى الاستحباب، لكن قوله إنما وضعت منك يشعر بأنه ما في استحباب، لأن مس اليد ومس كذا ما ليس في استحباب، لكن ينظر هل هذا القول يعني معروف عن المتقدمين أكثر من الإمام مالك مثلا. ربما الأئمة المتأخرون قالوا احتياطا مثلا، قالوا احتياطا، فربما يكون نعم باب الاحتياط. الثاني أنه إن كان المس بشهوة وجب الوضوء لحديث بسرى، وإن كان لغير شهوة لم يجب لحديث طلق، ويؤيد ذلك أنه قال في حديث طلق هل هو إلا بضعة منك، فإن هذا يقتضي أن الحكم في مس الذكر كالحكم في مس سائر الأعضاء الذي لا يقارن مسه شهوة، فإن مسه مسا يخرج به عن حكم عن مس نظائر بقية الجسد، فإن مسه مسا يخرج به عن مس نظائر من بقية الجسد وهو ما كان بشهوة وجب عليه الوضوء. والله تعالى يعني نأخذ إيش إيماء تنبيه من قوله هل هو إلا بضعة منك، أنه متى يكون مثل الأذن مثل كذا، إذا مسه مسا لا يكون بشهوة أو مثلا من غير عمد أو كذا، فهذا هو الذي فيه الإيش الخلاف. والأحوط الحاصل أن الأحوط الوضوء منه مطلقا لآثار الصحابة، لآثار الصحابة، لعله ورد أيضا عن أبي هريرة هو الذي كان يناظر ابن عباس في هذا. فبالتالي والأحاديث يعني أرجح، وحديث طلق أصلا فيه كلام، فبالتالي وقد يكون منسوخا كما تقدم، حتى لو قلنا إن قيسا هذا حاله جيدة فنقول إيش، وكان لبعض أصحابنا بحث في حال طلق هذا توصل فيه لأن الراجح ضعفه، مع أن صاحبنا هذا ليس من المتشددين يعني، لكن قال الراجح يعني أنه إلى الضعف أقرب كما قال الشيخ. بيان شيء من، وهو صاحبنا هذا دكتور الآن في الحديث، وقد أثنى يعني الناس على رسائله يعني كثيرا وتحقيقاته في الحديث. بيان شيء من نواقض الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، هكذا ضبطها قلس بإسكان اللام كما سيبينه، أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. من أصابه قيء، هذا الحديث فيه يعني طبعا هو فيه ضعف، فيه ضعف، لكن ظاهره أن القيء ناقض والرعاف ناقض والقلس أو هذا أيضا ناقض والمذي ناقض، أما المذي فلا إشكال فيه وتقدم، وأما هذا الباقي هذا ينطبق على مسألة مهمة وهي خروج النجس من غير السبيلين، إذا خرج من الجسم من غير السبيلين على تفاصيل، مثلا الحنابلة يشترطون فيه أن يكون فاحشا يعني كثيرا، فهل ينقض الوضوء؟ حا يرونه وغيرهم لا يرون، حا من هم؟ الحنابلة والحنفية، الحنفية والحنابلة يرون أن هذا ينقض، ومالك والشافعي لا يرون النقض بمثل هذا. طيب من أدلتهم هذا، وهذا هو الذي يبين يعني سبب ذكري هنا. أما قوله فلينصرف، ينصرف ما في إشكال، طيب لكن فليتوضأ ما في إشكال، ثم ليبني على صلاته، هذا هو الذي فيه الإش، وهو في ذلك لا يتكلم، وهذا يدل على أن الكلام يعني ناقض أو مبطل للصلاة، وهذا لا إشكال فيه، لكن كونه يبني أن يكمل على ما فات هذا الحديث فيه ضعيف. حديث عبد الله بن زيد قال إيش لا ينصرف، إذا مفهوم أنه ينصرف ولم يذكر أنه يبني، فالبناء بكل حدث هذا مذهب بعض أهل العلم، وكثير من أهل العلم يقولون لا يستأنف الصلاة. ما معنى يستأنف؟ معنى يبدأ من البداية، أنف، أنف يعني جديد، خلافا لاستعمال الناس، الناس يقولون أن يستأنف بمعنى يواصل، وهذا غلط، وإنما يستأنف معنى يبدأ من البداية، من البدء يعني من الأول، يعيد من البداية، هذا هو مذهب الجمهور. والحنا والمالكية كما لعل بعضكم يعرف يرون أنه لا بناء إلا بشيء واحد وهو الرعاف فقط، هذا هو المشهور مذهبي. طيب قولنا بيان شيء من نواقض الوضوء هي القيء والرعاف والقلس والمذي، والظاهر أن هذا هو غرض الحافظ من إيراد هذا الحديث هنا، وقد بوب عليه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب البناء على الصلاة. يعني هو هذا له تعلق بأمرين، مسائل في الطهارة أنها الذي ناقض أو لا، ومسألة أخرى وهي إذا الإنسان أصابه مثلا مثل هذه الأشياء في الصلاة هل يجوز له أن يبني أو لا بد أن يستأنف من الأول. هذا هو يعني هذه مسألة في الصلاة ستأتي في الصلاة إن شاء الله، وأما هنا في الطهارة نتعلق به ما يتعلق بالنواقض. وذكر الحافظ في باب شروط الصلاة ما يتعلق بذلك، وعاد هذا الحديث مرة أخرى. هناك على ما في بعض النسخ كلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب ما جاء في البناء على الصلاة من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها به، وهذا الحديث من أفراد ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة وإسناده ضعيف. بعضهم يزعم أن كل من فرد به ابن ماجه عن أصحاب الكتب الخمسة الآخرين فهو ضعيف، وأظن أن ابن حجر رد على هذا وقال هذا ليس بصحيح لا في الرجال ولا في الأحاديث. ضعفه البوصيري، البوصيري له كتاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، فأي حديث انفرد به ابن ماجه هذا الحديث مظن، هذا الكتاب مظنته مظنة الحكم على إسناده. وسبب ضعفه أولا أنه من رواية إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج، وابن جريج حجازي وإسماعيل شامي، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة بخلاف روايته عن الإش عن الشاميين فهي حسنة على ما قيل، وقد خالفه الحفاظ في روايته. قال عنه في التقريب صدوق في روايته عن أهل بلده هو أهل الشام، مخلط عن غيرهم عن غير الشاميين، وهنا يروي عن غير الشاميين. ثانيا أن الحفاظ أصحاب ابن جريج هكذا عندي خالفوا إسماعيل في روايته، يعني مع ذلك يعني وأصلا روايته ضعيفة فكيف إذا خالف غيره. فرواه عن عبد الملك بن جريج عن أبيه عبد العزيز بن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني أنه ليس موصولا. ونقل ابن عدي عن الإمام أحمد أن الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال أبو حاتم عن وصل الحديث هذا خطأ، وإنما يرونه عن ابن جريج عن النبي نعم عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني ليس فيه عائشة. هنا أثبت ابن أبي مليكة لكن ليس عن عائشة، بل هو إيش يعني مباشرة من مرسلات ابن أبي مليكة. لحظة نشوف والد ابن جريج يعني نعم. إذن هذا سبب آخر للضعف الشيخ لم يذكره. نعم لين، قال في التقريب لين، هذا الذي أذكره أن أباه فيه ضعف خلاف ابن جريج، يعني تدليسه شديد لكنه ثقة ثبت من رجال الصحيحين، أما أبوه ففيه ضعف. قال في التقريب هنا لين، إذن هذا سبب آخر للضعف. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال في حديث ابن جريج، طبعا هو إسماعيل أيضا حذف أباه، يعني هذا إشكال آخر، حذف الأب مباشر عن ابن أبي مليك. طيب وقد يكون ابن جريج دلسه عليه الله أعلم، يعني روى عن ابن أبي مليك مباشر يقول. طيب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نعم. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال في حديث ابن جريج عن أبيه، ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالصواب أن رفع إسماعيل له شاذ، ليست مسألة رفع فقط، يعني هو يقصد الرفع معناه وصل، يقصد وصل الإسناد، والمحفوظ هو يعني هذا هو الذي يقصده. بعض الناس يتوسعون في عبارة الرفع، والمحفوظ ما رواه الجماعة عن ابن جريج عن أبي عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وبعضهم يجعله عن أبي مرسل. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله من أصابه قيء، القيء بالهمزة إلقاء ما أكل أو شرب وهو ما قذفته المعدة عن طريق الفم، قوله أو رعاف بضم الراء المهملة وهو خروج الدم من الأنف، وفعله رعف رعفا من باب قتل ونفع، ورعف بالضم لغة، وقيل الرعاف الدم نفسه، وأصله السبق والتقدم، وفرس راعف أي سابق، الرعاف أنا عندي سابق هكذا أو سابق علم الراعف أو أعلم الراعف ما أدري يعني كيف العبارة، وتقدم سبق نعم سبق المرعف وتقدم لعله يعني ما أدري علم علم، كيف أنتم عندكم مضبوط هذه العبارة؟ نفس التي عندي ولا فيها اختلاف؟ نعم نفس غير مضبوط. طيب تراجع هذه في القاموس أو في كذا، ما أدري ما أحال إلى مصدر يعني من كتب اللغة نرجع إليها. نعم لعله يكون مثلا يكون كل إنسان معه عالم في السباق، ما أدري، ننظر يعني، يحتاج هذا إلى نظر. قوله أو قلس بفتح القاف وسكون اللام، ويقال قلس قلسا من باب ضرب، هذا مصدر يعني، فعل قياس ومصدر المعنى، لكن هذا ليس متعديا. نعم، ضرب يمكن أن يكون تعدي يعني باعتبار ما سيأتي. خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم فقط، وذلك أثناء الجشاء، وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان من الفم أو دونه، فإن غلب وزاد على ذلك فهو قيم. هذا هو الفرق بينه. والقلس بفتحتين اسم للمقلوس، وهذا يدل على أنه متعدي، معنا أن المفعول لا يصغر إلا من الفعل المتعدي تاما، وهو ما يخرج من الفم. قوله أو مدي تقدم. قوله وليبني على صلاة، أي وليحسب ما قد كان صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر، ويصلي ما كان باقيا. قوله وهو في ذلك لا يتكلم، أي في حال انصرافه ووضوئه، بمعنى أنه باق عليه حرمة الصلاة يعني، ولهذا لا يتكلم. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن الخارج النجس من غير السبيلين كالقي والقلس والرعاف، أنه ناقض للوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأحمد على تفاصيل عندهم، لأنه خارج نجس، وكل خارج نجس من البدن فهو ناقض عندهم، كما استدلوا بحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاع فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. لكن لا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا بأمرين. الأول أن تكون الفاء للسببية، وهي ليست نصا في ذلك، بل يحتمل أن تكون للتعقيب، وهذا الجواب عندي فيه ضعف، لأن الأصل في الفاء والله أعلم أن تكون للسببية، أما كونها لمجرد التعقيب فهو خلاف الأصل. الثاني أن يكون لو ضوء، ولهذا ذكروا يعني هي ليست نصا لكنها ظاهرة، والظاهر يكفي الاحتجاج بها، ولذلك ذكروها في في في في مسالك العلة النصية، فبالتالي هي وذكروا أنها ظاهرة في الإيش، في التعليل. الثاني أن يكون لفظ فتى والضأ بعد لفظ قاء، قاء محفوظة وهو محل بحث، ذكر في الحاشية هنا حال إلى تحفة الأحوذي، لكن قبلها ذكر أنه روي بلفظ استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ، وعلى هذا يكون الوضوء هذا حصل بعد أمور كثيرة، ليس إنما استقاء فأفطر فأتي بماء فتوضأ، ربما يكون توضأ بعد أن غسل مثلا ما أصابه وكذا وتوضأ بالماء. فإذن على هذا الرواية هذه لو ثبتت يكون فيها إشكال، أن هذه الرواية الأخرى مختصرة وفيها إشكال، وفعلا هذا يشكل لو ثبت. ثم لو ثبت ذلك أنه توضأ قال فقاء فتوضأ هكذا مباشرة، فلا دليل فيه كما سيأتي، لأنه سيأتي أن الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب، هكذا قال. والقول الثاني أن الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وأن من قاء أو رعف فإن طهارته باقية، وهو قول الشافعي ومالك، ورواية عن الإمام أحمد اختار الشيخ حسام بن تيمية، وهو اختيار الشوكاني والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد العزيز بن باز، واستدلوا بما يلي. أولا حديث جابر رضي الله عنه في قصة عباد بن بشر في غزوة ذات الرقاع عندما أصيب بسهام وهو يصلي وخرج منه دماء كثيرة واستمر في صلاته، لكن ذكر في الحاشية أن فيه ضعفا لأنه من رواية عقيل ابن جابر وفيه جهالة، وقد علقه البخاري وقال لك بصيغة التمريض ليس بصيغة الجسم. قالوا ويبعد أن لا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الواقعات العظيمة، ولم ينقل أنه أنكر وأخبره بأن صلاته بطلت. ثانيا، إذن هذا أثبت العرش ومنقش الحديث أصلا فيه ضعف. ثانيا، وجوب البقاء على البراءة الأصلية، هذا صحيح، فلا يحكم بالنقض حتى يثبت في الشرع، لا يحكم بالنقض حتى يثبت في الشرع، ولا يصار إلى أن الدم أو القيء ناقض إلا لدليل النهد، والقياس ممتنع في هذا الباب لأن العلة لأن علة النقض غير معقولة ومختلفة. والآخرون يقولون عندنا الحديث لكن سيأتي الجواب عنه. والراجح والله أعلم أن الرعاف والقيء والقلس لا تنقض الوضوء لعدم وجود أدلة واضحة تدل على ذلك، فيبقى الأصل هو وهو عدم النقض إلا بدليل شرعي، لأن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. وأما ما استدل به القائلون يعني الأصل بقى مكان على مكان، هذا متطهر، لا نستطيع أن نقول انتقضت طهارته وننتقل من هذا اليقين إلا بدليل. وأما ما استدل به القائلون بالنقض فحديث الباب ضعيف كما تقدم، هذا الحديث الأول، انتهينا من حديث الباب اللي هو حديث عائشة، فلا تقوم به حجة. وأما حديث أبي الدرداء المذكور في الشرح فإنه لا يدل على وجوب الوضوء من القيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طائرا أو غير طائرا، يعني أصلا هو كان يتوضأ، فليس هذا دليلا على أنه توضأ من أجل ذلك. قد يقال لكن هو قال فتوضأ وترتيبه بالفاء هذا ظاهر في العلية، وهذا صحيح، ولهذا قال الجواب الثاني أحسن من هذا، قالوا لأن هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب بل يدل على مشروعية التأسي، طيب إذا الفعل وقع عقب علة حصلت تقتضي شيئا فهل هذا يشيع؟ يعني احتمل. ولهذا قالوا إيش؟ نحن نقول هذا مستحب وليس واجبا لأن الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب، فمن توضع من باب الاحتياط فهو حسن، وأما الوجوب فليس عليه دليل ظاهر. أو هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا توضع من الرعاف فهو أفضل ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء. وقال أيضا استحباب الوضوء من القيء متوجه ظاهر، والفعل إنما هذا قصر وحصر يدل على الاستحباب أي دون الوجوب. وأما انتقاد الوضوء بخروج المذي فقد مضى الكلام عليه وأنه ناقض للوضوء بالإجماع. وأما غير دم الرعاف وهو الدم الخارج من أي موضع من البدن غير السبيلين سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى عند حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ، سيأتي في حديث آخر الكلام عن خروج الدم خاص. الوجه الرابع الحديث دليل على أن من أصابه قيء أو رعاف، طبعا في مسألة متعلقة بهذه وهو خروج البول والعذرة من غير السبيلين، يعني مثلا لو إنسان جرحت أمعاؤه فخرجت عذرة مثلا، هل هذا ناقض؟ وما أدري إذا كان أيضا ينطبق الآن مع مراعاة حكم السلس طبعا على صاحب القسطرة التي يكون عنده قسطرة خارجية يخرج إليها البول دائما، فإذا قلنا إن هذا ناقض مثلا أنا ما أدري هذا الظهر يخرج من غير السبيلين وبالتالي سيكون إيش ابتداء هل هو ناقض أو لا. طبعا إذا قلنا ناقض سينطبق عليه حكم صاحب السلس لا شك، لكن إذا قلنا غير ناقض أصلا. ثم بعض العلماء يفرقون يعني حتى المالكية مع أنهم يقولون النجس إذا خرج من غير المخرج لا ينقض يقولون إلا أن ينسد المخرجان، يعني كأنه ويكون عنده ثقب مثلا أسفل المعدة يعني الأمعاء وكذا فأسفل، قالوا هذا خلاص يقوم مقام المخرجين، فهذه أيضا نقطة ينبغي ملاحظتها. طيب رحمة الله على علمائنا جميعا مفسرين ومحدثين وفقهاء وعقديين ولغويين ومربين في علم التزكية والسلوك، يعني ما شاء الله يعني نصر الله بهم الدين ومهد قواعده وكذا، بس ما عليك أنت إلا أن تطلب ويعني تجتهد في طلب العلم. أما الذين يقدحون في فن بكامله فهذا يعني للأسف يعني قصور، ويعني إنسان إيش أتانا أن سهلا ذم جهلا. قالوا أما غير دم الرعاف هو دم الخارج، هذا سيأتي. الوجه الرابع والأخير الحديث دليل على أن من أصابه قيء أو رعاف نعم أو قلس أو مذي وهو في الصلاة أنه ينصرف ثم يتوضأ ويبني على صلاته، وشرط ذلك أن لا يتكلم لقوله في آخر الحديث وهو في ذلك لا يتكلم، ولكن الحديث ضعيف كما تقدم. والصواب أن الحدث كالمذي والريح وغيرهما تفسد الصلاة، يعني كلما يفسد الوضوء يفسد الصلاة، كما سيأتي في باب شروط الصلاة من حديث علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، سيأتي. وهذا الحديث أيضا فيه يعني فيه ضعف كذلك، يعني هذا ضعيف وهذا ضعيف، لكننا نبقى على الأصل لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو سماه، إذن ينصرف إذا سمع صوتا، وهذا حديث صحيح صحيحين. وما قال إنه يبني، يعني الأصل إذا انصرف وذهب والأفعال الكثيرة وكذا أنه لا يواصل يعني الصلاة، والله أعلم. خرجه الخمسة إلا ابن ماجه، وكان لكن كأنه في أثر عن الصحابة تنظر عن ابن عمر الظاهر في الرعاف كأنه ورد عليه بن المالكية. خرجه الخمسة إلا ابن ماجه، طبعا الرعاف قد لا يقال إنه حدث أصلا، يعني انتبه لهذا، وإنما من باب طهارة الخبث. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان، لكنه حديث ضعيف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. وأنا أتوقف اليوم عند هذا الحد، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. واصل. شيخنا بالنسبة لخروج البول والعذرة من غير السبيلين، نعم، يعني على ما سبق أنه قول الحنفية والحنابلة، نعم، يعني هم عندهم لا يخصونه بالبول والعذرة، كل نجس، فهذا يعني أكد من غيره، وإلا فالدم والقيء كل هذا عندهم يعتبر ناقضا للوضوء، لأن يعني القيء نجس في المذاهب الأربعة، إلا أن المالكية يفصلون فيه شيئا ما، والقلس كل هذا نجس عندهم، فأي نجس يخرج من غير السبيلين عندهم، بس عندهم تفاصيل في قدره، مثلا الحنفية يقولون ملء الفم من القلس وكذا ناقض، وكذا ملء المحجم مضم من الدم أو كذا، المهم عندهم تفاصيل، والحنابلة يقولون لابد أن يكون فاحش، هذا عندهم ناقض. وعلى هذا حكاية مهمة يعني لطيفة، أبو يوسف رحمه الله والإمام مالك كان في الحج، فسأل الخليفة العباسي الإمام مالك كان احتجم، فقال له هل علي يعني وضوء؟ قال ليس عليك، طبعا الأئمة كانوا يصلون بالناس، فصلى بالناس، فصلى أبو يوسف وراءه، فقالوا لو كيف تصلي وراءه وقد احتجم؟ قال سبحان الله، إمام المسلمين وكذا، معناه أن هذه مسائل خلافية وهو قد بنى هذا على فتوى وكذا فصلى وراء. تمام؟ في ما هو تتمة السؤال يعني؟ إذا كنت أنا أجبته خلاص ولا في شيء باقي؟ نعم خلاص. بارك الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا.